¿Cómo se te pone? شايف ناس بيتكلم مش شايف عامل كبير ما معلش لو سمحت ممكن تنادي ناس ثاني او نعمل ايه الشيخ الرحيم انت بدأت تتابونني بسم الله الرحمن الرحيم

الله يا كبير. اشكر الله. ما اكبر. ثمانية حاجة. ثمانية حاجة. ثمانية حاجة. النبي بشرف وقتك. ايوه كده. بسم الله Thank you. صل على جمال النبي. الله فترى القوم فيها صرعى كأنهم والملك على جنبه هذه كان الحاج محمد الله يكرمك. اللهم اجعلنا منهم يا رب. Yeah.